حلاوة زمان حسدوني على حبك وانا المظلوم، لو عرفوا لكانوا واسوني على القلب اللي عاش محروم. وياها القمر يتساوى يا حلاوة زمان يا حلاوة. تتشال العشن ومارك، تتشال العشن ومارك، ولا تقالك حتسبني وتخلي الهوى يدوبني، ولا تقالك حتسبني وتخلي الهوى يدوبني، وان شفتني شو غلبني حتسود تلالبي يا سوا يا حلاوة. شافوا القمر ينتهى يا حلاوة زمان يا حلاوة.